فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكافر لا يستحق الشفاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم في المحشر شفع للمؤمنين والكافرين ببدء الحساب. ما شفع لهم بالخروج من النار، شفع لهم في الفصل بينهم فقط. نعم، ما تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار دخول الجنة. نعم.